هذا الحديث كذب. أحسن الله إليكم. قال بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب أو المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربنا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما بعد التوبة لم يبقى إلا الجانب القدري، لأن المعصية لها جانبان: جانب قدري وهو أنها وقعت، وجانب شرعي وهو الذي يلام عليه الإنسان كونه خالف الشرع، فإذا تيب عليه زال ما يلام عليه من جهة الشرع، فلم يبقى إلا أنه مصيبة. وما ترتب على هذه المعصية من كون ذريتي أخرجت من الجنة هذا مصيبة، وهي أمر قدري، فهي مصيبة من المصائب، فاحتج بالقدر على المصيبة بعد أن زال اللوم شرعا، فلم يبقى له، لم يبقى لي الجانب الشرعي ما يعاب عليه، فحينئذ لم يحتج بذلك على المعصية وإنما على المصيبة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وأما قول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد. هذا بنتي رحمة الله عليه يقسم هؤلاء الذين خالفوا القدر في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأقسام الإبليسية، الذين جعلوا أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع لكن جعلوا ذلك مخالفا للحكمة كما فعل إبليس، والمشركية الذين يحتجون بأقدار الله عز وجل على مخالفة شرعه، ويقابل هؤلاء المجوسية الذين ينسبون القدر إلى غير الله عز وجل أو ينسبون الخلق إلى غير الله عز وجل. قالوا: أما قول نعم هذا انتهينا. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا منسوب إلى الإمام الشافعي وأثبته له كثير من العلماء. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. أكفهم عنه. وجد هذه ما تفعل. نعم أحسن. قال: ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. أيضا أنطقهم. وجدت أجهل أنطقه. نعم. أحسن الله إليك. وجدت أخذ مفعوله. قوله رحمة الله تعالى عليه: قوله يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال رحمه الله: هذا رد على. وعليكم السلام. تفضل تفضل هنا. لا لا لا لا لا لا لا تعال هنا. تعال شيخ. شيل العدة هاي. شيل وسع المسلمين. قال: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى. وخبر من أن يسمى الله عز وجل هاديا بمعنى أنه يعين على الهداية ويخلق الهداية، لأنهم لا يرون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد عندهم خارجة عن قدرة الله وعن مشيئته وعن خلقه. فالهداية إذن عندهم نوع واحد، وهي هداية الدلالة، بس عندهم هداية إلهام وتوفيق وتسديد وإعانة. نعم. أحسن الله إليكم. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. إذن الضال هو الذي سماه الله ضالا، يضل من يشاء يسميه ضالا، لا أنه يخذله أو يخلق الضلال. نعم. أو حكمه تعالى العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين الطريق. نعم. فكيف لا يهدي من أحب العكس؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في بيان الطريق لمن يحب أكثر من غيره، كيف ينفعنا؟ تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. وقوله طيب، لما صح هذا النفي عن نبيه لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض، وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. قوله لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، طيب إذا كان المراد بالهداية هنا الدلالة، فهل هذا يتعلق بالمشيئة؟ واجب عندهم على الله عز وجل أن يبين للناس وأن يوضح لهم الطريق، ولا يحتاج أن يتعلق بالمشيئة. فلما علق المشيئة علم أن ذلك نوع آخر من الهداية، وهو هداية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة. نعم. أحسن الله إليكم. وكذا قوله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال رحمه الله فإنه كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن أداه إلى الإيمان بفضله وله الحمد، فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. قال رحمه الله قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قال الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن الند والمثل لكن لا يكون إلا مباينا، أيضا لا يكون إلا مباينا. من الذي يكون مباين؟ المثل الذي هو الند. يعني الند هو المثل المباين. نعم. قال ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. لا معقب حكم لا يؤخر أو لا ينقض. إذن يقال عقب حكمه بمعنى أنه غير حكمه أو أخره. من المؤخر؟ يعني يقصد المعترض ولا يقول الله يعني لا لا لا, لا يؤخر الله؟ لا يكون أحد يؤخر حكم الله. لا يؤخر أحد. ليس لحكم الله تأخير ولا نقض ولا تغيير. قال رحمة الله عليه آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده. قال أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كل بدل الإضافة، أي كل كائن إضافة يعني أنه تنوين العوض الذي يسمى بتنوين العوض، وعلى تقدير مضاف أن كلا التقدير. قال أي كل كائن، أي كل كائن، أي كل كائن، كل مخلوق، كل محدث. نعم. أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله وإن محمد عبده المصطفى ونبي المجتبى ورسول المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، وعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن الأول مقام الإسراء، الثاني مقام الدعوة، الثالث مقام الوحي، الرابع مقام التحدي. نعم. لما قام عبد الله يدعوه، هذا مقام الدعوة إلى الله عز وجل، فأوحى إلى عبده ما أوحى مقام الوحي. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا في مقام التحدي لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام، اذهبوا إلى محمد عبد هو عبد أو هو عبد على الرواية كانت بالضبط. قال عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أي أعني قوله نقول في توحيد الله. إذا نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، ونقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا رسوله إلى آخره. نعم. قال والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر. ظنوا أن إثبات خارق للعادة لغير الأنبياء يسد طريق إثبات النبوة، ومن ثم أنكروا حقيقة السحر، وقالوا السحر نوع واحد هو التخيل، ليس هناك نوع من السحر فيه تأثير وفيه تغيير. وأنكروا أيضا ما يحصل للمشعوذين والكهان ونحوهم من خلق العادات، قالوا هذا كله من هذا القبيل، وكذلك كرامات الأولياء أنكروها. قال ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيه أصدق الصادقين. بل إن عامة من أسلم وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمنوا بالمعجزات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين أبروا من المعجزات موجودون، لكن عامة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن لأنه علم بصدقه ورأى من الأمارات والدلائل والقرائن ما يدل على صدقه وعلى أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا بالمعجزات بالنبي صلى الله عليه وسلم قلة، وعامة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما آمنوا بالمعجزات، ما أحد آمن بالمعجزات إلا القلة، إلا القلة. نعم. قال إيش ما منع أن نرسل إلا نكذب بها الأول، إلا نكذب بها الأول. نعم. قال فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. وأما الولي الذي جرى على يديه كرامة هذا لا يمكن أن يدعي النبوة ولا ما كان وليا. نعم صحيح. لذلك لا يلتبس النبي الذي هو أصدق الصادقين بمدعي النبوة كمسيلمة وكسجاح وإلى آخره أسود العنسي، لا يمكن أن يلتبس هذا بهذا، فإن من نظر في أحوالهم وسيرهم وتعاملهم عرف الصادق من الكاذب. نعم. بل قرائن أحوالهم تعرب عنهما وتعرف بهما. قرائن أحوالهما. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، وما من أحد دعا النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجنة. يعني ما يبدهك حينما تقابله وتراه فتعرف أنه صادق أو لا. وتعلمون حديث عبد الله بن سلام لما جفل الناس النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، قال لما تبينت وجهه تبينت أن وجهه ليس بوجه كذاب. كل واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يمكن أن يكون، إذا سمع كلام يعلم أن هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر. نعم. قال وما من أحد يعني كلامه بالقرآن. نعم. بل نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفصاحة وفيه من البلاغة ومن البيان ما يعلم أنه بتسديد الله عز وجل وبتوفيقه، يعني من الكلام الذي لا يستطيعه عامة الناس. نعم. قال وما من أحد دعا النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به. لأنه سيعيش بين الناس، ليس أنه سيعيش في الجبال ويرسل إليهم ما نزل إليه، بل يعيش بين الناس يوميا ويخالطهم ويعاشرهم، ومن خلال ذلك يتبين صدقه وكذبه. سيخبر بأمور بأمور مغيبة، سيسأل عن أشياء، سيمرض مريض، سيحتاج إلى آخره. فهذا التعامل يظهر به، يظهر هل هو صادق أو هو كاذب. قال والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى:

وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن قلنا لقد أمر أمر بن أبي كيش ابن أبي كبشة إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله عليه السلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن نعرف أن ما يحصل في القلب مجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل الإنسان من شبع وري وشكر وفرح. يريد أنا أنه يثبت تبع ما لا يثبت استقلال، ولا يثبت في حال الاجتماع، ولا لا يثبت في حال الانفراد. من شبع وري وشكر وفرح وعذر. في رواية في نعم في شرح الأصبهانية وسكر كذا. كيف عندكم أنتم؟ شكر. نعم. طيب. مقصود المعنى واضح على كل حال. طيب. قال: وغم من شبع وري وشكر أو سكر وفرح وغم بأمور مجتمعة. يعني أي واحد من هذه الأمور؟ الغم ولا الشبع ولا الري ولا كذا؟ مثلا الشبع، فقد أنت لو أكلت تمرة ما تشبع، ممكن تكون أكلت تمرة أخذ فاكهة أخذ سندويتش، مجموع الأمور يسوي لك شبع، لكن كل واحد ما يسوي لك شبع. كذلك الغم، قد تصل من في الغم إلى درجة لا يعلمها إلا الله، الاجتماع أمور. ولذلك بعض الناس قد يخرج عن توازنه ويصل من الغم أو الحزن بسبب اجتماع أمور، ليس لأمر عارف، يعني ليس لأمر واحد، فيكون هذا بسبب تعدد الأسباب ووجود المؤثرات. كل أمر يعرض الإنسان قد يحصل باجتماع أمور ما لا يحصل به انفراده، وهذا أمر معروف يعني. قال لكن طيب بأمور مجتمعة كذلك الفرح يتوالى على الإنسان الأخبار يعني المفرحة السعيدة والمناسبات، فيزداد فرحا إلى فرحه وهكذا بقية الأمور. قال: بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. نعم، شيء من الشبع، شيء من الري، شيء نعم. وكذلك علموا بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. عجيب هذا ابن عز الحنفي، يخالف قول أهل السنة الذين يقولون أن خبر الواحد يفيد القطع. عجيب يعني. ها؟ ما يتكلم عن خبر الواحد في الحديث. كيف؟ ما يتكلم عن خبر الواحد في الحديث. نعم، لكن خبر الواحد مطلقا وحتى في الحديث، خبر الواحد في الحديث وغير الحديث لا يفيد بمجرده العلم، لا يفيد بمجرده العلم. هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، إلا إذا احتفت به القرائن فيفيد العلم، يفيد العلم. وقد نعم. يفيد العلم عن النظر إذا تقرأين الخبر. نعم، تعلمون اللي الإمام أحمد عنه روايتان في المسألة، قول أنه يفيد العلم والقول الآخر لا يفيد العلم. نعم. قال وهذا الكلام طبعا مأخوذ من كلام ابن تيمية في شرح الأصفهاني، يعني أصله لابن تيمية ليس لابن العز. قال: فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبين من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. وما ذكر يرود بهذا أن توارد الأدلة والأمارات والعلامات على صدق الأنبياء تدل قطعا على صدقهم، وإن كانت آحادها قد يعرض لها شيء من الظن والاحتمال. فهذه الأمارة تترى وتتوالى حتى يصل الأمر عند الناظر في ذلك إلى قطع وإلى يقين أن هذا صادق وأن هذا كان في دعوة النبوة. نعم. قال: ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، ويقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما أخالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم عاقب أعدائهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس أو أبقراط، نعم طبيب مشهور، وبطليموس وسقراط وأفلاطون، علماء الفلك مشهور أفلاطون كمان. قال: وأرسطو وأتباعه. إذن هذا الثلاثة الأخير متأخرون هم أرباب الفلاسفة الذين وضعوا أصول المناظرة وما ضمن في علم المنطق. قالوا: نحن اليوم إذا علمنا بالتواتر. سقراط هو الأستاذ يعني أولهم، ثم أفلاطون هو تلميذه، ثم أرسطو هو تلميذه، وهو واضع علم المنطق. والثلاثة الذي قبلهم يعني مختلف، كلهم من فلاسفة اليونان على كل حال، لكن كل واحد له شهرة أكثر، شهرة. ومن الفروق أن سقراطا كان أو سقراطة كان إيش؟ كان موحدا، وأما أرسطو كان مشركا عابدا للأوثان، سقراط كان موحدا. سبحان الله، يعني نترحم عليه. قد يكون من الناجين لا تعلم إذا لم تبلغ رسالة النبي توصل يعني إلى توحيد الله عز وجل، قد يكون الله أعلم موحد أو يعني متدين دين سماوي. لا لا، من قبل الميلاد أصلا كانوا، من كانوا قبل الميلاد دين موسى ولا لا، ما بلغتهم رسالة موسى، ولا رسالة موسى كانت في اليهود فقط، لكن هم كان هو كان في أمة وثنية، كان ينهى عن الأوثان ويأمرهم بالتوحيد. نقول موحد، أي موحد، وكان موحدا، لا أنه يعمل برسالة سماوية، ما كان على دين سماوي. كان هل بلغته رسالة، هل قامت عليه حجة؟ الله أعلم. أفلاطون بينهما، ما أدري والله أنا. هو الواسطة بينهم. أظن أفلاطون الذي قتل ولا لا؟ لا الأول. سقراط. قال ونحن السم ها؟ قال حرضوا عليه بعض الملوك فقتلوه، كذا قالوا الحاشي. أظن أنهم حكموا عليه بأن يقتل بالسم، فجرعوه السم حتى مات. قال ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأولئهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدث الله من لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل، ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم والمنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل العجيب أن كتب أرسطو إلى الآن موجودة ومطبوعة ومشروحة، هذا العجيب، وهي من قبل الميلاد قبل عيسى، فالله أعلم بدقة هذه الكتب اللي على ذمة الفلاسفة، على ذمة فلاسفة المسلمين كالفارابي وكذا، وذمتهم واسعة على كل حال، هم أصلا متهمون في دينهم فضلا عن نقلهم. قال ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس المصنفات كالبيهقي وغيره، بل إن كان رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى نسبته إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. قال وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض، يعني يفتري على الله ثم الله ينصره ويظهره ويبين من الأدلة ومن الأمارات ما تدل على صدقه وعلى أن ما يقوله حق، وهو يكون مفتريا على الله، هذا لا يمكن، هذا طعن في الله عز وجل. نعم. قال ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموال مديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، ومع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجية عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، الله تعالى يقر على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه البتين، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع العالم ولا مدبر ولو كان له مدبر، قدير حكيم لا أخذ على يديه ولا قابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف ملك الملوك وحكم الحاكمين؟ لو كان الملوك الدنيا واحد يفتري عليه ويتكلم باسمه ويتسلط على الناس لما أحسن أن يتركه، فكيف بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على الرسل الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكرون كثير من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله واتباعهم فقاطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه، وقال تعالى أن يقول افترى الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك، وهنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره. مراد أن الواو هنا استنابي، يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماتنا. صلى الله عليه. قال وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول. وهذا الفرق المشهور، هذا المشهور في الشروح، أن النبي هو من وحي له بشرع ولم يأمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فرسول. ثم توجهنا آخر لعله سيشير إلى قال لا لم يشير لعله لم يشير إلى قولين آخرين. والمحققون هنا أشاروا إلى قول ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن الرسول هو الذي أوحي أو الذي بعث إلى قوم مخالفين، والنبي بعث إلى قوم موافقين وعلموا. وقيل إن الرسول من أوحي بشرع جديد، والنبي من أوحي أو من بعث بتجديد الشريعتين سابقا. أحسن الله عليكم. قال وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. كل الأقوال الثلاثة تتفق على هذا، أن كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، يعني الرسالة نبوة وزيادة، ولذلك الرسل أقل من الأنبياء. إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر مراد ذلك أن الرسل لا يدخل معهم الأنبياء. الرسل قوم لهم خصوصية، ليس معهم لا يدخل معهم الأنبياء، بخلاف الأنبياء فالرسل يدخلون معهم. بل الأمر بالعكس، فالرسالة عام من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله وأنه خاتم أحسن الأنبياء. وإنه عطفا على ما سبق ما قال وإن محمدا وإنه خاتم الأنبياء. نعم وكذلك عندي. كيف عندك يا شيخ؟ قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم مثل مثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل خرجاه في الصحيحين. يعني بمعنى، ولا هذا ليس لفظ الصحيحين كما أشار المحققون هنا. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا المحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلمة ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قوله وإمام الأتقياء الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إنما يتم به لأنه يتقدم غيره ويفوقهم، فمن ثم يكون قدوة ويتم به ويهتدى بهديه. نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث الاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر وأول مشافع يعني سيد القوم مقدمهم أفضلهم أشرفهم الذي له السؤدد عليه. والسيد من أسماء الله عز وجل، ولكن السيادة في حق الله عز وجل مطلقة، وأما في حق غيره مقيدة. قال وأول من يشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن أثلة بن أسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، كيف يكون سيد المرسلين وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تفضيله على موسى؟ نعم. طيب قول على قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري أهل باطشا يعني آخذا. نعم. نعم. هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله؟ خرجه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان من سبب فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلو قامه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التفضيل إذا يعني قال ما سبق لا تفضلون على موسى، نعم، مبينا بذلك منزلة موسى بل السلام. قال لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله تعالى حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه معنى أن التفضيل المنهي عنه غير التفضيل الذي أخبر الله عز وجل به، تفضيل حق لكن لا على وجه التنقص ولا على وجه العصبية أو على وجه الانتقاص من المفضول. على هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقه. أكل حال يعني هذا اللفظ كما أشارنا مخرج في الصحيح. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإن هذا تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما قيل كما هذا وهذا كما لو قيل وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد، فلان أفضل الأنصار، فلان سيد الأنصار، لا يعني أن غيره قد لا يعني لا يساوي، لا يعني قال لا يصعب على أفرادهم، بمعنى أنه لا يثقل ولا يشتد على أفرادهم، يعني يقال فلان أفضل أهل المدينة مثلا أو عالم المدينة أو محدد المدينة أو لا يثقل، أو لكن لو فضل على شخص معين سيجد في نفسه، بخلاف ما لو قيل لأحد فلان أفضل منك ثم إني رأيت الطحاوي رحمة الله عليه قد أجاب هذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا على يونس، وأن بعض الشيوخ هذا النسخ ابن متى عندكم؟ ابن متى؟ طيب في نسخة زيادة عندنا ابن ليس موجود عندي، لكن أنا كاتب له في نسخة ابن متى. وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الشيخ للبان رحمة الله قال هذا ليس له أصل، قال لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ لا تفضلوا على الناس، فإن اللفظ المشهور معروف الصحيح من قال أنا خير من يونس متى فقد كان. نعم سيأتي. قال وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأنه قرب يونس من الله. نعم. وهو في بطن الحوت. من هذا الفلوس ما شاء الله شيخ بشترط الفلوس. هذا أبو معالي الجويني فيما قيل. بما حكاه القرطبي في كتابه الذي تذكر اسمه الذي في الأحوال الآخرة. كذلك بن فرحون حكى هذه القصة. نعم. قال. شيخنا فلما أعطوه فسره. أيوة. نعم. بأنه قرب يونس بأن من الله بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج، يعني مؤدى هذا إنكار العلو لله سبحانه وتعالى بالقرب من الله عز وجل، فهو يرى أن يونس كأنه عرج به إلى بطن الحوت كما أن محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، فكأن في ذلك تسوية بينهم. وهذا ابن تيمية يعني تحدث عنه أكثر من مرة وأن هذا باطل وأنه لا يجوز هذا التفسير وأنه تحريف. تحدث عن هذا التفسير أكثر في أكثر موضع من كتبه أنه تفسير باطل. نعم. وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج وعد هذا تفسيرا عظيما. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. فإن الحديث بهذا اللفظ فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروي أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي فيه الصحيح. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم. طبعا هنا خلاف قوله إني خير أو أنا خير، هل مراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو المتكلم؟ والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، الحديث يتناول هذا ويتناول هذا. نعم. يعني المخاصم قصدكم شيخنا؟ المخاصم المتكلم الذي يقول هذا. نعم. وإن كان الشيخ هنا ابن العز يرجح الثاني أنه ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد به المتكلم، لكن نعم. حتى المعنى الآخر قال به جمع من العلماء لا مانع أن يحمل الحديث عليه. قال وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. هذا هنا أشار المحققون أن ابن حجر رجح أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس عليه السلام، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس عليه السلام، فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال أول الأنبياء وآخرون. يعني آدم فأولهم آدم. نعم. أو فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح برواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا أغفر ذنبا إلا أنت إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه الغفور الرحيم. وأيضا في يونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له فاصبر كما صبر العزم من الرسل. فقد قيل فقد يقول من يقول أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس عليه السلام. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقول نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا هو هذا فهو كاذب. وإن كان لا يقول نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان هذا لا يقع من النبي ولا يتصور. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعد النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقد عاذها الله من ذلك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان المقادير الأعمال، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره. إذ بارك الله فيكم قوله وإن كان معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، كأنه يريد بهذا أنه قد يفرض المحال من أجل بيان أن هذا لو فرض وقوعه لكان هذا جزاؤه، لأن أشركت لأحبطن عمله، فأراد بذلك أن يبين أن الشرك يحبط العمل، وفرضه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقع لبيان حكمه، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو كان له ولد استحق أن يعبد، لكن ليس له ولد ولا يمكن أن يكون له ولد، وما ينبغي للرحمن أن يكون له. نعم. إذا ما ينبغي للرحمن، فهو من أمحل المحال وأبعد ما يكون، ولكن يفرض هذا الفرض ليبين حكمه لو كان. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأنه لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، كما جاء في رواية وهو يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقامها إن مقام الذي أسري به إلى ربه هو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وإن المعظم المقرب من الممتحن المؤدب فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله على خلقه على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة؟ يشير بهذا لأن مراد صاحب القصة وصاحب التفسير نفي علو الله سبحانه وتعالى. الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. ما فهمت وجهه يعني يقول إنه يعني استدل به على عدم علو الله؟ نعم، لأنه يقول إن يونس عليه السلام عرج به إلى بطن الحوت كما أن محمد صلى الله عليه وسلم عرج به من البطن. نعم، الحوت تحت، الجهات واحدة عندهم. الجهات واحدة، هذا عرج وهذا عرج، هذا عرج به إلى بطن الحوت وهذا عرج به إلى السماء، فصار محمد صلى الله عليه وسلم في قربه من الله كيونس في قربه من الله، ولا فرق بينهم، لا فرق بينهم، كون هذا ذهب إلى بطن الحوت وهذا ذهب به إلى السماء، لا فرق بينهم، قرب واحد، لأنه ليس ثمة جهات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه قوله وحبيب. نعم، يعني في القربة المسألة الأخرى، يعني القربة قد يكون قد قال ثابت لكل يعني في أدلة كثيرة القرب. طيب، حتى لو يعرج يعني صح. نعم، لكن هو يريد أن يسوي، هو يريد أن يسوي بين هذا وهذا، إذن يقول لا فرق أن يعرج به إلى السماء السابعة وفوق السماوات وإلى حيث يسمع صريف الأقلام، وبين أن يعرج به إلى بطن الحوت ويسميه عروجا، ما في مشكلة، فيستوي هذا وهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على قوله لا تفضلون على يونس، فأنا عرج به وهو عرج به، ولا ليس لي عليه فضيلة، كلانا عرج بنا. الشيخ بعضهم لأنه يقول أنه أصلا هذا العالم كله على ظهر حوت، وأنه يحمل طيب إيش المشكلة يكون على ظهر حوت ولا على قارب؟ يعني كل الجهات أصلا هذا الحوت عم يحيط فينا العالم والله مشكلة. طيب يعني يقول انه يعني هذا الحوت هو محيط بالعالم كله اصلا، هذا ذا النون وكذا النون وكذا النون. طيب، فمعناته هو في اي جهه ذهب؟ اي جهه ما في مشكله، بالعكس هذا لو فرض هذا لكان هذا لاهل السنه ليس عليهم. انا اقول هذا يعني ان هذا ليس مشكله يعني. سواء ثبت ولا ما في مشكله فيها، لا مشكله. صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله قوله وحبيب الرحمن رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب، يعني محبوب فعيل معنى مفعول. نعم، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب من الحبة وهي الخلة كما صح عنه. هل هو محب أو محبوب؟ حبيب رب العالمين مراد هنا محبوب، ولا شك أنه أيضا محب لله عز وجل شد الحب، لكن مراد هنا أنه محبوب رب العالمين. نعم. قال ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كان يريد أن يقول إنه كان ينبغي أن يعبر عنه بالخلة لأنها أرفع من مطلق المحبة التي ثبتت لغيره. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيحين في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب. نلاحظ أن الحديث الأول في اتخاذ الله محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وفي الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ ربه خليلا، اتخذ ربه خليلا. نعم، ولذلك منعه ذلك أن يتخذ غيره خليلا كأبي بكر وغيره، دل هذا من جهة وهذا من جهة. قال وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد بالخلة خاصة. الحديث الوارد في ذلك يعني ضعيف من جهة إسناده، الذي في الترمذي ضعيف من جهة إسناده، وهذا نقد لهم جهة معنى. نعم، نعم. قال فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم ومحبة محمد صلى الله عليه وسلم، والخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس الذي رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه نعم الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالث الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صف المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. نعم هذا بالفتح، كثير من الناس يكسره يقول شغاف، الصواب بالفتح شغاف، من بعض بشغاف القلب أو شغاف القلب غشاؤه وغطاؤه، قال هنا غلاف القلب. نعم. قال السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يصف به الرب تعالى والعبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في خاصة من أهل الطريق ومن أهل التصوف كثيرا ما يعبرون بهذا عن العشق، والعشق الحقيقة لا يليق بالله سبحانه وتعالى كما ذكر، لأنه أولا لم ينقل في حقه، وثانيا لأنه غالبا ما يستعمل مع الشهوة أو في أمور النكاح ليس بغيره، ولكن بعض هؤلاء لا يتورع أن يعبر عن الله عز وجل بضمير المؤنث أو بتعبير المؤنث أصلا في أشعارهم وفي أقوالهم. واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيع. قد حصل مرة في المدينة حدثني أحدهم حضر مجلسا ودارت الأشعار البطربة والمنشد يتكلم بخاطب الله عز وجل بصيغة المؤنث، فواحد يعني كأنه استنكر وكان مشايخ كبار طبعا ليسوا كبارا وإنما يعني هم كبار في الشهرة، فقال له شيخ يعني هذا يتكلم بصيغة الإناث، فهذا كان في الحال يعني أخذ الحال الوجد كان في الوجد، فقال له يعني كأنه تنهد قال يجوز للمحب ما لا يجوز لغيره، يكون يجوز المحب ما لا يجوز لغيره، ثم بعد ذلك حوقق في ذلك فأنكر أن الكبار حضروا المجلس وقالوا أنت قلت كذا وكذا، قال أنا قلت هذا أعوذ بالله أنا يمكن أن أقول هذا، لا والله ما قلته وما أدري إيش وكذا وإلى آخره. فالمقصود يعني أن هؤلاء أحيانا يتجاوزون الحدود ويتعاملون مع الله عز وجل كأنه معشوق حقيقة يعني. قال واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل طبعا الذي حدثني من العامة على كل حال حدثني من العامة ليس من طلبة العلم وليس من لكنه صادق قطعا صادق. قال وقيل غير ذلك والأشخاص الذين حضروا يعني أو الذين والشخص معروف يعني دكتور في الحديث وآخر شيخ يشار إليه من كبار محدثي الدنيا اليوم وكذا يعني فالقصة معروفة عن ناس معينين. قال وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. قال الثامنة التتيم هذا الشيء ما نعرف تيمتنيها أيوة اسماء قال وهما بمعنى التعبد. التاسع التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. هذا المرة ذا تيمتني في ثناياه الحسانية. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. نعم. وعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. قال وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. تحديد مراد تعريف بالحد يعني هل لها حد، هل تحد المحبة أو لا تحد، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا هي أوضح من أي حد، وإنما يراد بالحد الإيضاح والكشف والبيان، ولا تحد المحبة بحد إلا كان أغمض منها وأبعد عن البيان. قال فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قال رحمة الله عليه قوله وكل دعوة نبوة بعده فغير وهوى،

ومن يعني استعملها بهذا المعنى من أهل اللغة الجوهري، إذا قال وهم الجوهري، جوهري قال والكافة جميع الناس، الكافة جميع الناس، ففي القاموس لما جاء قال كافة جميع ووهم الجوهري، قاموس المحيط قال ووهم الجوهري لأنه قال الكافة جميع الناس لأنها لا تأتي إلا حالا. واستدرك على هذا على كل حال ورد عليه، وبعضهم ذكر في هذا أثر أظن من المحققون أن أشاروا لشيء من ذلك، أشاروا لشيء من ذلك. نعم، يبقى أن الأفصح أن تستعمل حالا وألا تضاف ولا تعرف بأل، ولكن لو استعملت على الوجه الآخر بناء على هذا القليل يعني لكان وجها. نعم، قال أنها أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي معنى كفا. إذا كافة يعني كاف، ما أرسلناك إلا لتكف الناس عن الباطل، وهنا كاف اسم فاعل وكما ذكرون التاء للمبالغة، قال مثل علامة وراوية إلى آخره. قال وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفة، إذن هنا مصدر على وزن الفاعل مثل العافية والعاقبة ونحو ذلك، فهو مصدر وليس اسم فاعل. نعم، قول الثاني. طيب، أي إلا فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثيرا كثير. نعم، قال الثاني أنها حال من الناس واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، يعني كافة الناس يعني للناس كافة. وجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار مالك حالا من الناس وليس من الكاف في أرسلناك. نعم، الخلاف هنا في صاحب الحال. قال فوجب قبوله وهو اختيار مالك ابن مالك واختيار ابن مالك نعم رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. قال الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع والمؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائل الأدلة والضياء وأكمل من النور. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال رحمه الله قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قوله وأنزله على رسوله وحي وصدق المؤمن على ذلك حقا وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس مخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقدمه الله وعامه وعده بسقر، حيث قال تعالى سأصلي سقر، فلما وعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ولا يشبه قول البشر. قال رحمه الله هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي منها مسائل الاعتقاد، بل قيل أن علم الكلام إنما سمي علم الكلام للخلاف في هذه المسألة لأنها من أوائل المسائل التي ظهر فيها الخلاف وانتشر وكثرت فيها الأقوال بين المنتسبين للملة. نعم أمين ولا طيب. قال وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله إنما هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. إذن هو فيض، هو عبارة عن فيض، ليس ثمة كلام ولا لفظ، إنما هو فيض يفيضه الخالق أو العقل الفعال. طبعا أحد العقول 10 عند الفلاسفة، عندهم العقول 10، هذا الفعال هو 10 الذي هو يعني الواسطة بين العالم العلوي والعالم السفلي، فهو المدبر. وأما العقول التي قبلها العقل الأول الذي قال إنه الله نفسه أو ما نتج عن الله، فهو لا يمكن أن ينتج عن الواحد إلا واحد، فلذلك كل عقل لا بد أن ينتج عقلا واحدا فقط حتى يصل إلى هذا العقل 10 الذي فيه شيء من المادية، فمن ثم ينتج عنه هذا الكون وهو المدبر لهذا الكون. نعم. قال رحمه الله وثانيها أنه مخلوق، طبعا لها ربط عنده بالعقول 10 بالأفلاك، ذلك كل عقل ينتج عنه عقل آخر وفلك ذلك العقل حتى يصل إلى العقل العاشر والفلك الأدنى الذي هو فلك القمر، وقبله يربطونه بالكواكب. ففي أحد الأفلاك المشتري زحل إلى أخي، يعني كأنهم يربطون العالم العلوي والسماوات وهذه العقول بالكواكب المعروفة، ولكل كوكب منها فلك من الأفلاك. نعم، هذا مبلغ علمهم لأنهم ابتعدوا عن نور الرسالة والوحي. نعم، الأنبياء نسأل الله العافية. قال: وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب وموافقه، وهذا قول ابن كلاب وموافقه كالأشعرية. يعني الذين يقولون بالكلام النفسي، الذين يقولون بالكلام النفسي على اختلاف بينهم في قضية هل هو الأمر والنهي والخبر، هل هو معنى واحد أو أكثر، يعني هذا فيه خلاف تفصيل بينهم، لكنه هو كلام نفسي. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. نعم، هذا قول السالمية، قول السالمية وقول ابن الزاغوني من الحنابلة، صاحب كتاب الإيضاح، كتابه مطبوع. شيخنا، هذا قول السالمية منسبون إلى من؟ السالمية أظن اسمه عبد الله بن سالم ومحمد بن سالم أو شيء من هذا القبيل. السالمية قريبون من أهل الحديث، قريبون من الحنابلة، لكن بينهم فروق، قول بينهم فروق، ويعني عندهم بعض الأقوال مبنية على علم الكلام. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. ومع ذلك عندهم هذه الحروف والأصوات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فألزمهم أهل الكلام أنك تقول أن مخلوقا حل في ذات الله سبحانه وتعالى، بناء على أنها لم تكن ولم يكن الله عز وجل قادرا على الكلام أو يمكن أن يتكلم ثم تكلم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. أشهد قول يا شيخ. وكلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه، يعني نفي حقيقة الكلام وإرجاع الكلام إلى صفة العلم وصفة الإرادة، ليس هناك كلام حقيقة يعبر عنه بالكلام، لكن ما ثم كلام، وإنما هو علم، وإنما هو علم الله عز وجل وإرادته القائم بذاته، فهو إذن علم وإرادة ليس كلام. نعم. وسابعها، وهذا أبو البركات ابن ملكة صاحب المعتبر، من أوائل من نقد المنطق اليوناني، وابن تيمية استفاد من نقده في نقده للمنطق، نوال الناس الذين نقدوا ماذا، لكن طبعا نقد ابن تيمية أكثر تفصيلا وبيانا توضيحا. نعم. وكان يهوديا ثم أسلم، سبحان الله، كان من أهل الطب ومن أهل الحكمة ومن أهل الفلسفة. نعم. قال سابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، وهو ما خلقه في غيره، قريبا قوله، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. طبعا أبو منصور الماتريدي وافق في مسألة الكلام النفسي، ولكن خلافهم في الكلام الموجود هذا، هل هو عبارة أو هو حكاية، هل هو حكاية أو عبارة، وكلهم يقولون إنه مخلوق. الكلام الموجود الذي بين دفتي المصحف هذا يقول إنه مخلوق، ولكن تصريح الماتريدية بذلك أوضح، تصريحهم بذلك أوضح. وأما الأشعرية فيقول لا نقول مخلوق إلا في مقام التعليم، يعني حينما يضيق الأمر أو نحتاج أن نبين لطالب العلم نقول ترى مخلوق، لكن في حينما نتكلم بشكل عام أو أمام العام لا نقول هذا القرآن الذي بين دفتين مخلوق، لا نصرح بذلك، وإنما نقول هذا كلام الله وهذا كلام الله، والكلام الذي وصفته هو القائم بنفسه والكلام النفسي، وأما هذا فهو عبارة عنه. طيب يعني مخلوق ولا مخلوق؟ لا يتكلمون ابتداء، لكن إذا احتاج إلى ذلك يقولون مخلوق. وأما المنصور ما تريد يصرح مباشرة يقول لا هو مخلوق، إن هذا القرآن الموجود مخلوق، وإنما غير المخلوق الصفة القائمة بذاته. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. نعم، هؤلاء أرادوا أن يجمع بين قول المعتزلة وبين قول الأشعرية، قالوا الكلام مشترك، يطلق على الكلام النفسي حقيقة ويطلق على الكلام المخلوق الذي هو الصوت والحرف حقيقة، فهذا كلام وهذا يقال كلام الله حقيقة وهذا يقال كلام الله حقيقة. نعم، وهذا الذي صار مشهورا عند كثير من متأخري الأشعرية هذا القول. يقول ابن علي وأيضا يقول حتى الرازي في بعض كتبه. نعم بس مو واضح يا شيخ. يعني هذه المسألة التي سبقت قضية اللفظ والمعنى. آه. قضية اللفظ والمعنى، هل الكلام يطلق على اللفظ والمعنى أو على المعنى أو على اللفظ؟ بعبارة أخرى هذا عموما، وفي حق الله عز وجل أيضا، وهم يقولون الكلام الذي هو صفة الله عز وجل مثل الأشعرية كلام نفسي، هل هو كلام الله؟ نعم كلام الله حقيقة. طيب الكلام اللفظي الذي هو القرآن الذي هو محدث الذي هو مخلوق عندهم، هل يسمى كلاما أو هو كلام الله؟ نعم هو كلام الله حقيقة. ومعنى ذلك أن الكلام وضع وضعين مختلفين، فوضع ليدل حقيقة على الكلام النفسي، ووضع ليدل حقيقة على الكلام اللفظي بوضعين مختلفين، فيكون من قبيل المشترك، من قبيل المشترك اللفظي، من قبيل المشترك اللفظي، فهو مشترك بين هذا وهذا، فهو حقيقة هنا وحقيقة هنا، ليس أنه مثلا حقيقة كما يقول الأشعري في مثلا في كلام النفسي مجاز في الكلام اللفظي مثلا، أو بالعكس لا كما يقول المعتزلة، بل المعتزلة يفيدون قضية الكلام النفسي، أو يقول غيره، فهم يقولون إنه إيش حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، لكنه من قبيل المشترك اللفظي، بمعنى أن إطلاقه على هذا بوضع وإطلاقه على هذا بوضع آخر، وحقيقة هذا غير حقيقة هذا، ومعنى هذا غير معنى هذا، كإطلاق لفظ العين على العين الباصرة العين العين المائلة. لكن يوافق أن القرآن أيضا مخلوق بلا شك، هذا لا متفق عليه بين الجميع، ليس الجميع وإنما جميع بين جميعهم. نعم شيخ هنا في كلام بس ما أدري ما فيه القرآن من تعليق، قال الفرق بينهما أن أبا منصور قال التضمن، وهذا قال بالاشتراك، تضمن كيف في قول أبا منصور؟ الاشتراك هذه واضحة والضحف. نعم قال أبا منصور ما تريد قال بالتضمن، تضمن هكذا أيوة، هذا قال بالاشتراك، والفرق بينهما قال الفرق بين التضمن والاشتراك، التضمن هو قال هو قال هنا كلمة تضمن. نعم وينه؟ سابعة. قال أن كلامه يتضمن معنى قائما بالذات، يعني كونه يتضمن معنى الموجود في الذات، الكلام الذي المعنى القائم في الذات هو حقيقة الكلام عند أبي منصور، ولكن خلق الكلام اللفظي، قال هو ما خلقه في غيره، يعني الكلام هو المخلوق في غيره، فهو عبارة أو نقول عبارة عن الكلام الموجود، وهو يتضمن ذلك المعنى، يتضمن، فخلق هذا الكلام ليدل على ذلك المعنى. فالكلام إذن هذا هو الكلام المخلوق، والكلام الذي في النفس مدلول عليه، لا أنه هو يعني لا أنه هو نفس الكلام الموجود في المصطلح اليوم. نعم الله أعلم. ثامنها أو قال وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمة الله عليه وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قولي إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمد عبده المصطفى، وكسر الهمزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أعني قوله أو في أول كلام نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه لم يظهر، لأن بدأ إما من البدو وهو الظهور أو من البدء الابتداء. قال كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة التشريف كبير، يعني جعلوه إضافة مخلوق إلى الخالق، وإنما خص بالإضافة دون غيره من المخلوقات تشريفا له. نعم كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل، وقولهم باطل، فإن المضافة إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيئا من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فجعل ذلك علامة على بطلان إلهيته وعبادته أنه لا يكلمهم. قال فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقول لموسى وربك لا يتكلم أيضا، وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والترسيم فيقال لهم هذه هي يعني الفيروس الذي أتوا به على نفي الصفات كلها. فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقال لأنه إذا قيل لهم كيف يحصل التشبيه قالوا أن الكلام لا يتصور إلا من مخارج وإلا من لهات وإلا من شفتين وإلا إلى آخره. فأراد أن يرد على هذا بأن الكلام قد يحصل من غير ذلك ككلام الجلود كلام الشجر كلام ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام إلى آخره عليه الصلاة والسلام. قال فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرب. إذن بدأ قولا هذا يصلح أن يكون حالا ويصلح أن يكون تمييزا. بدأ قولا التمييز للبدأ بدأ كيف يعني بدأ بأي شيء فيه نوع من الإبهام. بدأ قولا يعني قولا قاله أو ظهر من الله عز وجل قولا قاله نعم أو حالة كونه قولا. أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله يكون موسى هو المتكلم يعني بالضم إن مراد هنا الخبر ليكون موسى هو المتكلم. كيف ليكون موسى هو المتكلم ايش بس نعم هو ايش هو امير كيف طيب وين الاسم كان وين الخبر هنا هو المتكلم موسى يريد الجمله يعني نعم هل يريد الجمله اي جمله ضمير الفصل ما به ممكن يكون إن اعتبرت ضمير فصل يكون متكلمة إن اعتبرت الجملة كلها خبرا تقول هو المتكلم وجهان نكتب معا. قال ليكون موسى هو المتكلم أو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو هب أن أني قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلين. إذن هذا لا يمكن تأول التحريف هذا. طبعا هذه القصة في أخبار عمرو بن عبيد الدار. جميل. قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإلى الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء ما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركاته ونوره عليه في ديارهم. رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوم وكيف يصح مع هذا. لكن هذا الحديث ضعيف على كل حال. ولكن رؤية الجنة لله عز وجل ثابتة. قال وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد. وقال تعالى إن الذين معنى واحدا معنى واحدا نعم. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بترك تكريمهم. والمراد أنه لا يكلم تكريم تكريم هو الصحيح إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعداء تقول سواء احنا بالربيع شيخ قال وأعداؤه سواء نعم. طيب ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة أو أعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فكيف فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق الأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بأمر، لأنه يخلق بالأمر بقوليكم. قال: لازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، لأنه لو كان كذلك ما خلق شيئا. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح لأنها أشياء. فمعنى ذلك أن تدخل في عموم والله خالقه كل شيء، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون بل نفس الرب سبحانه وتعالى قد يعبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك لازم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلاما، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات ولا يفرق في الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين النطق وأنطق، وإنما قالت الجود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا أكان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا أن نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال البصير أعمى والأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصير بغيره. لا تكون صفة لموصوف حتى تقوم به، إذا لم تقم به لا تكون صفة له، وإذا لزم من ذلك أنه يوصف بما ليس به، يوصف كل موصوف بما ليس به. قال: لأن البصير قد قام وصف الأعمى به بغيره. نروحي هذا نادر ما تمر ذاك توصل أول مرة جاءت بس تحييكم. يعني البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصير بغيره، ولا صح أن يوصف الله تعالى بصفات ولا صح ما أدري أنه وين أي سطر، ولا صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها، ولا صح سبتك تقول ولا صح ولا صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل، والزمه الحجة، فقال بشر: يا من المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله يرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: أتسألني أم أسألك؟ فقال بشر: عندك همزة استفهام ولا تسألني؟ لا بدون همزة. قال: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت، وطمع في. فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه. طبعا هنا ينتهي المعترض بعد كلامه، وين انتهى عندك المعترض؟ بعد كلامه، بعد كلامه، لأن أنا عندي بعد نفسي. الصواب بعد كلامه الفاصل، يعني قصدي يعني الجملة المعترضة وهو عندي أنا كلام، يعني هذه لو رفعتها لم يتغير الكلام. إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، يعني في نفس الله سبحانه وتعالى، وأنا عندي كلام وأنت تقول خلق، يعني يريد بذلك أنني لا أقر لك بأنه مخلوق، أنت تقول خلق الله، ماشي خلق الله القرآن، خلينا نفرض ذلك جدلا. طيب أين خلقه؟ في نفسه ولا في هل خلقه في نفسه؟ هل خلقه مستقلا؟ هل خلقه في غيره؟ ويريد أن يذكر هذه الأقسام ليبطل له الباطل ويحق الحق، لكن اعترض بهذه المعترضة وهو عندي كلام وليس مخلوقا. فلذلك هنا كلمة في نفسه ليست من كلام، يعني ليست معطوفة على قوله أنا وهو عندي أنا كلامه، ليست متعلقة بقوله في نفسه، ليست متعلقة بكلامه، وإنما متعلقة بخلقة، متعلقة بخلقة، إن الله خلق القرآن في نفسه، خلق في نفسه القرآن، وليست متعلقة بقوله كلامه، كلامه في نفسه، لا ليس كذلك. لذلك المعترض أين تنتهي؟ في كلامه، نعم، وهو عندي أنا كلامه هنا. كلامه هنا. طيب. قال رحمه الله: إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. الثاني إيش؟ أو خلقه قائما بذاته. يعني مستقل. خلق الكلام خلقا مستقلا، فهو مخلوق مستقل قائم بنفسه. طيب، هذا الاحتمال الثاني. أو خلقه في غيره، خلقه في مخلوق آخر قائما بمخلوق آخر. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، يعني حيدا. أن يلتزم بأحد الأقسام، وحدد لي أين خلقه. هل خلقه في ذاته سبحانه وتعالى، أو خلقه قائما بنفسه الكلام بنفسه، أو خلقه في مخلوق آخر؟ ما في احتمال رابع، هي الاحتمالات الثلاث. قال وحاد عن سائر المخلوقان، مو هذا الخلاف سبحان الله. وحاد عن الجواب، فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال الحمد لله. فقال عبد العزيز: قطع الله عنقه. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. لا شك أنه لا يكون محل المخلوقات، وأنتم تقولون مخلوق، نحن نقول قام الكلام يقوم بذاته لأننا نقول هو صفته، وأنتم تقولون هو مخلوق، فعلى كلامكم لا يمكن أن يكون مخلوقا في ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه يلزم على قولكم حلول الحوادث، حلول المخلوقات في الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلق الله في غيره فهو كلام. ماذا هو كلام الله؟ ماذا خلقه في غيره؟ معنى كل كلام في الدنيا هو كلام الله، فلا مزية القرآن على غيره. شيخ بشوفه هنا بس ما أدري أقوله ولا أتركه. لا أتركه. دخلنا خلص بس. خلينا أنت بعد نرجع إلى شبهتك. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من المتكلم. نعم. بمعنى أن الكلام لا يمكن أن يستقل بنفسه. يكون مخلوق هكذا لوحده اسمه الكلام. لا يمكن. كما لا تقول ماشي في الشارع تشوف كلام ماشي، تقول ما شاء الله كلام مين هذا، ما شاء الله جميل والله الكلام هذا. كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام. كل هذه احتمالات ثلاثة باطلة. لا إن شاء الله. فما بقي إلا أنه صفة من صفات. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز. شوف هل تراجع على هذه الأقسام ولا شيء آخر؟ تعلق في القول الأول أنه يعني الله جل وعلا يكون محل الحواس المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوق. مسألة النزول الإلهي، يقول الشبه أقولها إذا كان ينزل السماء الدنيا يعني حصل حلول في المخلوق وكذا. هذا مختلف عن هذه المسألة، هذه مسألة تلك مسألة. ولا يلزم منها الحلول. ولا يلزم، ليس معنى أنه ينزل السماء الدنيا أنه يحل فيها، ليس هذا المراد إطلاقا، ما هذا المراد، لذلك هذا لا يلزم، نحن نصدق على الخبر على ما جاء ولا نعرف له كيفية، وليس مراد قطعا أنه يدخل في مخلوق أو يدخل فيه مخلوق أو يحل في مخلوق، هذا ليس مرادا قطعا، ليس مرادا. نعم. أحسن الله إليكم. وعموم كل في كل موضع بحسب لفظ كل عام يدل على العموم، ولكن بحسب السياق هو الذي يدل على المراد. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هكذا عندك ولا لا ترى إلا مساكنهم؟ لا يرى، لا يرى إلا مساكنهم. كلكم هكذا؟ نعم. كيف عندك يا شيخ؟ شوف لنا ياسين، شو صار؟ صب للشيخ، صب للأصل يا شيخ. ترى شكرا ياسين إذا سمحت، لأنهم أهل الشام في ذلك الوقت لما كان ابن العز كانوا يقرؤون بقراءة أبي عمرو. إيه كانوا يقرؤون بقراءة أبي عمرو بن العلاء. لا يرى، لا يرى كذا. طيب ما فيش كذا مع المسلمين. أنا دخول رواية حفص وانتشارها إنما كان في القرن الحادي عشر تقريبا، يعني ثلاثة قرون فقط. أما قبله كانوا يقرؤون بقراءة أبي عمرو، عامة بلاد الإسلام كان قراءة أبي عمرو، إلا المغارب وكذا كانوا على ما هم عليه اليوم. يعني المفروض يا شيخ هو يكتب على قراءة أبي عمرو فوق، وليش حط لأنه ما عندهم رسم المصحف على قراءة أبي عمرو لما طبعوها سابقا، ما لها صارت متوفرة. حتى الوسطية كانوا على قراءة أبي عمرو شيخ. نعم نعم كذلك كله. البخاري على قراءة شيخ. الله أعلم. ظلم كثير يمكن أو هناك. لا ليس من كثير، من كثير كتب الشافعي. كتب الشافعي قرأت من كثير. رسالة وكذا، لأنه كان يقرأ بقراءة من كثير الإمام الشافعي. لكن أكثر ما يكون البخاري أبو عمرو. نعم. شيخنا إيش كيف ستكتب يعني؟ لا ترى إلا مساكنهم. نعم. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. بالفتح بالنصب بالمساكنهم. نعم. قال ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. نعم. هكذا. ومساكنهم ومساكنهم هم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء. ما دمرت لأنه قال تدمر كل شيء والمساكن ما دمرت. فالمراد إذن المراد كل شيء من شأن الريح أن تدمره. نعم. فلم تترك شيئا تدمره الريح إلا دمرته. نعم. وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن كلام إذ لم تملك مثلا عرش سليمان ولم تملك أمورا أخرى. نعم. إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته. الخالق هو الله بصفاته، خالق هو الله عز وجل بصفاته. قال وصفاته ليست غيره. ليست؟ لا. نعم وصفاته ليست غيره. نعم ما في نظام مصر ولا ترى سهول الأمر. لأنه سبحانه وتعالى هو موصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدل به. وين كتابك يا شيخ؟ هذا كتابك ولا كتابه؟ هذا كتابي. كتاب مشترك؟ طيب ده؟ ما وجدته. إذا ما عندك نعطيك كتاب. عندي كتاب بس بحث ما وجدته. كيف تعيش بدون شرح الطحاوية يا شيخ؟ لا إن شاء الله. هو حنفي كمان يعني. حنفي؟ لا إله إلا الله. تسوي إيش؟ إيش العقوبة المناسبة؟ يعني لو مو حنفي. طيب بسم الله. يلا يا شيخ هات. فضل. لأنه سبحانه وتعالى هو موصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم إشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدل به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. وأما استدلالهم بقوله تعالى إن جعل كان دليلا لأنه كلام الله عز وجل الذي هو صفته، ولو كان مخلوقا ما كان دليلا. قال وما استدلال بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من ماء كل شيء حي فلا يؤمن، وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هذه ذكرت الآية التي قبلها، أول من الذين كبروا أن السماوات والأرض كانت رطما فتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء. لا بس تفضل. طيب. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى معنى ذلك أنكم خلقتم الله. إيش هذا المعنى؟ المعنى صيرتموه عندكم كفيلا. نعم سبحانه وعليكم كفيلا. طيب. وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. هم خلقوه أو لا خلقه؟ ما خلقه على قولهم. إذا كان الجعل هو الخلق. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فكذا قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا. كذلك الإمام أحمد في رد على الجهمية قال فما تقول في فجعلهم كعصف مأكول، يعني ماتهم. نعم فأفناهم. كيف تستدلون؟ قال وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد،

ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد وصفات القدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوه من الأئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من الأغاليط فرق من أغاليطه، أحسن الله إليكم، أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمة الله عليه أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف يشاء، وأن نوع كلامه قديم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام. أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في هذه المسألة أعاد وأزاد وأكد وبين حتى يقطع الاحتمال. الذي يقرأ كلام من أوله إلى آخره لا يشك أنه يريد بذلك عين مذهب أهل السنة، لا يحتمل غيره البتة. ومع ذلك سمعت لبعض المعاصرين من الأشعرية المشهورين يقول هذا الكلام لا ينطبق إلا على مذهب الأشعرية، وهذا من أعجب ما يكون. يقول هذا ما ينطبق إلا على مذهبه، وحرفه ولواه وثناه حتى يطابق مذهب الأشعرية. السبكي كان يقول يعني أنه في الطحاوي يمكن 20 مسألة تخالف الأشعري. أقل أظن، أقل بضعة عشر أو كذا. سبحان الله. مراده يعني عقيدة الأشعري وعقيدة الطحاوي. أنه لم يخالف إلا في مسائل قليلة عدها أبوه وهو زاد بعضها. وبعضهم نظمها. لا الذي نظم أكثر خالفة ما تريده الأشعري. نعم. قال يعني كلام أبو حنيفة والقرآن كلام الله في مصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابة مراد هنا التلفظ نفسه، مراد به التلفظ نفسه وليس الكلام المقروء أو الملفوظ. نتعلمون أن اختيار الإمام أحمد في هذا أنه لا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع فيقول جهمي، جهمي. من قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نعم. وإن كانت هذه العبارة وقعت في كلام بعض أهل السنة، يقول وقعت هذه العبارة إما النفي أو الإثبات، ومرادهم يعني حق، مرادهم حق. فمن قال لفظ القرآن مخلوق كما قال أبو حنيفة مراده تلفظه نفسه، نفس التلفظ أو نفسه. ومن قال غير مخلوق فمراده ليش نفس القرآن، وأن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. قال يعني أبو حنيفة والكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. هذا شوف يعني وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما هذا صريح أن الذي سمع موسى هو كلام الله الذي هو غير مخلوق. فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلام الذي هو له من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه أن الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور ما تريد وغيره. كلام واضح، كيف أبو ما تريد يعني كلام أبو حنيفة في الشمس يعني سبحان الله، بس كلام ما تريد مختلف طبعا لا شك. وحال الذين انتموا إلى مذهب أبي حنيفة حصل بينهم خلافات كثيرة، انتسب إلى هذا المذهب من طوائف، وتقول بعضهم على أبي حنيفة وبعضهم يعني كانت له اعتقادات واضحة وظاهرة المخالفة، بل انتسب إلى مذهب أبي حنيفة بعض المعتزلة، انتسب إليه طوائف متباينون في اعتقاداته. صاحب الكشاف قيل أنه حنيف. نعم. حتى الزيدية أصحاب اليمن في أحكامهم الفقهية قريبون من الحنفية جدا. نعم. العقيدة اعتزال. اعتزال. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وبالجملة

بخلاف قوله في رق منشور إذن يجدونه يجدون ذكره أي ذكره أي ذكره نعم أي ذكره بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ليس ضربنا إنما جار ومجرور لكنه بمقام ليش بمقام قوله في رق أم عندهم ظرف قال لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون إما أن يكون كونا عاما وكونا خاصا مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه فإن تلك إنما يكتب ذكرها وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى أما الكلام فيكتب نفسه نفس الكلام يكتب وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية شان خارجية يعني التي ليست في الذهن هو ذكر سابقا أن كل شيء له وجود عيني ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود إيش رسمي طيب كلام الله له مفهوم ذهني طيب ما وجوده الخارجي والوجود الخارجي أن نسمع يعني أن يكون بحرف وصوت قال التي قال ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة العيان الموجودة في الخارج كتابة العيان الموجودة بخارج يعني تذكر ذكرا ليس أنها نفسها تكون موجودة في الكتاب مثل ذكر السماوات والأرض في كتاب وليس أن السماوات والأرض بذاتها تكون في الكتاب بخلاف الكلام كلام نفس الكلام يكتب في الكتاب عين الكلام يكتب في الكتاب وأما الأعيان الخارجية تذكر ذكرا فقط أحسن الله إليكم قال وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه فإذا سمعه أو من المبلغ عنه فإذا سمعه السامع وعلمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم ومحفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه والمجاز يصح نفيه فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله إذا فهو حقيقة نعم. سواء تلي أو سمع أو كتب كيفما تصرف هو كلام الله حقيقة وهو المتلو وهو المقروء وهو المسموع وهو المحفوظ نعم. وقد قال تعالى إن وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله هذا الذي سمعه كلام الله حقيقة نعم وهو لا سمع صوت كما ذكرت سمع صوت القارئ وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله بل هو عين كلام الله وليس هو كلام الله فإن الله تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله وحكاية كلام الله والعبارة هي يعني اختيار الأشعري والحكاية هو قول ابن كلاب نعم هو الأشعري فر من الحكاية لأن الحكاية تقتضي نوعا من التماثل المماثل أن الذي يحاكي كأنه يأتي بمثل ما يحاكي وأما العبارة فواضح أن المراد بها أنه يعبر من عنده يعبر بكلام المخلوق ليس هو عينه وليس هو مثله المعبر عنه وأما الحكاية فهو يحاكي كأنه مثل المرآة تأتي بنفس الشيء الذي يحكى وينقل يعني مثل الحكاية التي يحكيها الله عز وجل عن بعض الأمم السابقة قال فرعون قال كذا هذه حكاية بمعنى إيش أنه ينقل المعنى ينقل المعنى لكن قد يراد أحيانا الحكاية تحكي الشيء تنقله كما هو يعني كما نحكي شعر امرئ القيس نحن نحكيه ناقلين له بحروفه وبمعنى ننقله كما هو لذلك فر من ذلك أبو الحسن الأشعري لأنه قد يقتضي هذا المعنى أن هذا الحاكي ينقل نفس كلام الله وهذا لا يمكن عندهم لأنه معنى قائم في النفس قال الحكاية لا تصح لا بد أن نقول عبارة لأن اللفظ من عندنا أو من عند جبريل أو خلقه الله في اللوح المحفوظ أو من عند محمد لكن لا يقول هو من محمد إنما يقول خلقه أكثر محققين يقول خلقه في اللوح المحفوظ شيخنا نحن حين نتلو كلام الله عز وجل هل نحن نحكي؟ كيف؟ حين نتلو الآن القرآن هل نحن نحن نقرأه؟ نقرأه وإن قلت يعني نحكي بمعنى أننا ننقله لفظا ومعنى لم يكن هناك إشكال لا في مشكلة لكن نقول هذا الذي نحكيه هو عين كلام الله

وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفسي، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قال به لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما. وهم يلتزمون هذا اللازم، هم يلتزمون هذا اللازم، ويقولون كلام حقيقة في كلام النفس والأخرس متكلم، يصرحون بها. هذا إيش هذا؟ عجب والله، سبحان الله. قال وإلا لازم أن يكون الأخرس متكلما، ولازم أن يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله. في عندهم الإشارة كلام، والكتاب كلام، كل شيء كلام، كل ما أفهم فهو كلام، والأخرس متكلم وما عنده مشكلة. يعني عبارة اللغويين أو النحويين عندما يقول الكلام، يقولون هذا اصطلاح نحوي ما لنا علاقة فيه. النحاة يصطلحون على، لأن صناعتهم الألفاظ، لا نحن أهل العقيدة صناعتنا يعني شيء آخر ما لنا علاقة فيه. لا القصد أنه يعني الآن لا يعني ربما يعني بعض اللغويين إذا كان يعتقد مثل هذا يعرف الكلام بكل ما أنه بأنه يطلق على هذا ولا هذا، كل ما أفاد مطلق، أو يرى أن هذا اصطلاح، أن إطلاقه على الألفاظ اصطلاح، مجرد اصطلاح. نعم، يعني لابد من تقييد كل ما أفاد اللفظ المفيد. اللفظ المفيد، نعم، اللفظ المفيد المركب، واللفظ المركب المفيد هو اللفظ، لكن عن هذا عند اللغويين. إيه، قول عند اللغويين يقول كل ما أفاد. كل ما أفاد هذا أيضا يحتاج إلى تقييد. يعني الصواب أن يقال اللفظ المفيد. اللفظ المفيد. بس ذكروا أن ابن فارس من المتقدمين ذكر أن الكلام هو النطق المفهم. هذا. لغة. نعم. هذا هذا صحيح. هذا صحيح. النطق المفهم. الكلام هو النطق المفهم، ليس كل ما أفاد. هذا يعني دخلت الله أعلم هذا التعريف ونسبته إلى اللغويين وقولهم كل ما أفاد فهو كلام، كأنها دخلت من هذه. دخلت من هنا. يعني أصلها علم الكلام. هذا التعريف. قولهم كل ما أفاد. أدخلوا فيه الإشارة وأدخلوا فيه مدري إيش وكذا. يدخلوا فيه كل شيء ومن الكلام يعني النفس. نعم. كل ما أفاد. قال وإلا لازم أن يكون الأخرس متكلما، ولازم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار كما لو شار أخرس إلى شخص بإشارة فهما بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقول إذن القرآن مثل هذه القضية، إذن عبارة عن كلام الذي في ذات الله سبحانه وتعالى، أو عن المعنى الذي في نفس الله عز وجل. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس لك، نعم بارك الله فيكم، يعني الذي قام بنقل الكلام النفسي إلى كونه ألفاظ هو جبريل، هذا خلاف عندهم، لكن المحققين منهم حتى يخرج من هذا الإشكال يقول إن الله عز وجل خلق الكلام المعبر به عن معناه، عن المعنى القائم بالذات في اللوح المحفوظ، هو الذي خلقه، ولذلك ينسب إليه. لماذا ينسب إليه؟ قل لأن الله هو الذي خلقه خلقا خاصا ونسبه إلى نفسه، خلقه مكتوبا يعني؟ أي مكتوبا، خلق هذا الكلام ثم جبريل قرأه في اللوح المحفوظ ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعضهم يقول جبريل، بعضهم يقول جبريل، لكن كما قلت لكم المحققون منهم يقولون هذا، لأن هذا أقل اعتراض. حينما يقال إن الله خلقه فهو الذي عبر بهذا الكلام عن المعنى، لكنه مخلوق عندهم، هذا الكلام مخلوق ويعبر به عن المعنى النفسي. يعني الآن السند إلى اللوح المحفوظ، إيه في الأسانيد الآن يقول لك عن جبريل عن هذا مرادهم، مرادهم أنه من اللوح المحفوظ، لم يسمعه من الله عز وجل وإنما أخذه من اللوح المحفوظ. ولا يشكل على هذا أيضا ما ورد أن القرآن نزل به جبريل إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما، هذا لا ينفي أن يكون سمعه من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فكتب ذلك طيب وعبارة. وهذا المثل لا انتهينا، لكن عندهم أن وإن كان الله تعالى لا يسمي أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائم بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجرد ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن. القول بأنه جبريل مثلا هو الذي فهم وعبر، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة أو الوهم المفهوم. نعم. نعم. قال أو ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر، وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلم. ومن قال إن الكلام النفسي يسمع الأشعري وأبى ذلك منصور ما تريده وغيره، قالوا ما يمكن أن يسمع للكلام الذي هو عبارة، وأما الكلام النفسي لا يسمع. الأشعري قال إن الله على كل شيء قدير، هذا لا يلزم منه محال، أسمع الله عز وجل موسى كلامه النفسي حتى بغير صوت يسمع، ممكن نسمع بغير صوت. اسمع عزيزا كثير المرجع يعني. الله أعلم. عندي شيخ السمع لا يتعلق بالأصوات. نعم. تعلق بالأصوات لكن هذا يعني مستثنى من ذلك. تعلق بالأصوات. عندهم شيخنا. نعم. عندهم. إيه لكن هذا مستثنى يعني أن الله عز وجل خلق له سمعا أو خلق له كما أنهم عندهم يخلقوا له رؤية يوم القيامة فيرى الله عز وجل لا في مقابلة. وقد يخلق يعني الرؤية في القلب وقد يخلقها في هذا، وكذلك هنا يخلق له سمع فيسمع ما ليس صوتا، يسمع ما ليس صوتا اعتمادا على أنه إيش على كل شيء قدير. نعم هو على كل شيء قدير لكن ثبت أن الله عز وجل كلمه كلاما، كلمه كلاما وسمعه موسى وكلم الله عز وجل. لا. قال ويقال طيب وناداه وناجاه. طيب ناداه ونجاه، منادى ونجاه لابد أن تقوم بصوت. وإن قال بعضهم فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال أمثال ذلك، قال لهم أمثال ذلك. نعم. أو أمثال ذلك يعني قال. تقدر ما شئت. طيب هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول اللفظ الإنساني للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. إذن إذا أطلق الكلام دل على اللفظ والمعنى معا، وقد يستعمل في اللفظ وقد يستعمل في المعنى فقط إذا دلت القرينة على ذلك. الثاني أنه سمع أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزءا مسماه بل هو مدلول، ليس جزءا مسماه، ليس جزءا مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه كلا شاري. نعم. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول الجواني والرازي وغيرهما. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية الأشعرية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة تفريق في كلام الآدميين، بين كلام الله وبين كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير متكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إلا الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. إذا لا تثبت العقيدة بذلك ثم استندوا إلى هذا البيت الذي لم يثبت للشاعر النصراني بإثبات هذه العقيدة بإثبات الكلام النفسي وجعله هو الحقيقة، وأن كل ما قيل إنه كلام الله راجع إليه. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به ليس مجرد خبر واحد بل ورد في الصحيحين، تلقى الأمة لها بالقبول لما في الصحيحين ولهذا الخبر، ومع ذلك لا يرونه يفيد إلا الظن. وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب للأخطل وليس هو في ديوانه، كما نص على ذلك بعض أئمة اللغة غيره. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة، البيان وليس الكلام. وعلى تقدير صحته فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام بمعنى ذلك، معنى كلامه أنه قد يكون لعقيدته أثر فيما قاله. وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله،

قال ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وإن المتلو والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. لا شك أنه يقول بخلق القرآن الذي هو بين الدفتين. هم يلتزمون هذا اللازم ويقولون به بل يصرحون ما تريده يصرحون والأشعرية في مقام التعليم يصرحون أيضا. قال فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع. كيف يتحداهم بأمر لا يصلون إليه ولا يعرفونه وإنما يعرفون ما يعبر عنه ويحكي عنه. قال ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا منزل ولا متلو ولا مسموع أو لا منزل ولا نعم ولا متلو ولا مسموع. نعم. طيب وقوله لا إذا عطفت على مشار صير مجرورا غير مشار ولا منزل ولا متلو ولا مسموع كذا. نعم. نعم. قال وقوله لا يأتون مثلي أفتراه سبحانه يقول لا يأتون مثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه. كيف يتحداهم إذن؟ وما في نفس البارئ عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع فأما أن يشير يعني مجموع الأمرين فأما أن يشير إلى ذاته فلا. فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة فإن حكاية الشيء مثله وشبهه. نعم ولهذا الراب الحسن الأشعري من القول بالحكاية. قال وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فإن عجزهم ويكون التالي إذن هم الآن يحكون كلام الله ويأتون بمثله معناها استطاعت الإنس والجن أن يأتوا بمثله هذا لازم القول بالحكاية لكان الناس قد أتوا ولهذا فر أبو الحسن من هذا ولم يقل به لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ويجحدوا بآياتنا إلا الظالمون في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التارين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه. وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وقوله أما نقله إلى غيره من اللغات فهذا يكون نقلا لمعناه لا أنه نقل لنفس الكلام. النسب هنا غير صاحب الكتاب متصل العقائد النسبي. لا غير هذا غيره. النسبيون عدد النسبيون عدد هذا نفسه صاحب الكنز صاحب التفسير. نعم صاحب التفسير هذا صاحب المنار يعني صاحب المنار أبو البركات النسب. نعم كم توفى ذاك؟ 700 أظن هذا 710 نفسه صاحب الكنز صاحب الكنز كنز الدقائق. نعم هو أكثر من واحد على كل حال نسبيه هذا اللي معتمد يعني عند الكتب ومعتمد في المذهب. نعم اختصاراته. نعم قال وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول بشر في بعض ما به كفر. وأولئك الذين استزلهم الشيطان وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولن نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحل له إن شاء الله. وتكفير من قال إنه كلام البشر ليس لمجرد أنه كلام البشر بل لأنه يقول إنه مخلوق ليس كلام الله. فلا فرق أن يقول إنه كلام البشر أو يقول كلام ملك أو يقول خلق في اللوح المحفوظ المؤدى واحد وهو نفي أنه كلام الله حقيقة فهو مخلوق فتزول عنه القداسة والرتبة التي جعلها الله عز وجل له. نعم أعد هذا العبارة قال فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. كفر ولا كفر؟ كفر. وين العبارة هنا؟ فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر